يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدم لكم هذه المادة. الأخت من الرضاعة هل يجب لها صلة رحم؟ الأخت من الرضاعة لا يجب لها صلة رحم، الرحم هي القرابة، فتجب صلة للقرابات. أما الأخت من الرضاع والأم من الرضاع والعم من الرضاع فيستحب وصلها ويشرع أن يحسن إليها ولا سيما عند الحاجة، لكن ليست من جنس الأخت من النسب والعمة من النسب ونحو ذلك. نعم.